صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله وذلك بأن أصبح بالشدة والغضب عن الكفر والرحمة فيما بينهم وأثنى عليه بكثرة الركوع والسجود وكثرة الأعمال الصالحة وسعة الرجاء من فضل الله تعالى ورحمته ابتغاء فضلا وإكراما وبأن أثار تلك الأعمال الصالحة ظاهرة في وجوههم بحيث إذا نظر إليهم أحدهم ظهر له حسن سمت وعلامة ومن ثم قال الإمام مالك بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم من رأتهم الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا وقد صدقه ذلك بين هذه الأمة المحمدية فخصوصا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يزل ذكرهم معبد بالكتب كما قال الله تعالى في هذه الآية ذلك مثلهم أي وصفهم بما مر في التوراة ومثل في الإنجيل كالزرع مثل شطة الإفراط فأنشر أفراخ الزرع أي أفراخه فآجره أي شده وقوه استغرق أي شد وطار استوى على سوق وجب الزراء أي تعجبه قوته وبراغه وقصره بل فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آجره وأيده ونصره فهم منه كالشطأ مع الزرع الذي قليل الكفار وخالفت الشيعة ذلك على في ذلك لبن يصعب ذكر رضي الله تعالى عن المقدحين بالكفرين وجعلوا مؤمنات لهم وذكروا ان بينهم عداوة على خلاف ما ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة الأوصافية الحميدة من هذه الآية دخل الإمام مالك رضي الله تعالى عن الكفار الروافض الذين يطلبون الصحابة رضي الله عنهم حيث قال لأن الله تعالى قال ليذير لهم الكفار والرافضة يغتاظون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن رضع الصحابة وهو كافر بنصر هذه الآية قال علامة البشر أحمد بن حجر في الهيثم الإبابة فراه له مخلق وهو مأخذ حسن يشهد له ظاهر هذه الآية عنه ثم وفد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من الأئمة بحكم القبور الرافضة وكذلك تعبير الله تعالى وبالكفر الصحابة رضي الله عنهم رضي الله تعالى عنه تعبير المفيدية وكل يريدون ان يرون ما يحتاجون الى تعديل احد الا لتعديل الله تعالى الا هو وقد وعد الله تعالى جميعا بالمغفره والاجر العظيم لان من قوله تعالى منهم مغفره واجر عظيما لبيانه سلال السبعين ووعده تعالى حق وصدق لانه لا يخلف الميعاد واذا علمت ما تلوم عليه فقد علمت مخالفه الله وقد علمت المخالفة الشيعة لله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الشنيعة العشرين مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة وذلك أن الله أثنى على جميع الصحابة وذكر محاسنهم ووصف مناقبهم مما ذكره سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الفتح إذا قال محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار وحماء بينهم إلى تمام الآية الثانية على الثناء على الله الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما كانوا عليه من كمال الحال الذي لما رآه النصارى في الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا أي خير من أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل فهم خير من أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ثم ذكر ما ذكره الله عز وجل من نعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وما شبه به من كمال الحال ثم ذكر أن الشيعة خالفوا ذلك فذموا الصحابة وتنقشوهم ولم يأبه بما لهم من قدر معظم عند الله حتى نجحوا

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، وكل إيمان بالله يسير من دحوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة 23 مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة، وذلك أن الله تعالى أثنى على الصحابة ومدحهم وأخبر بأنهم يجاهدون في سبيله وأنهم دليلون على الكفار شهيدون وأنهم دليلون للمؤمنين شهيدون على الكفار، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهؤلاء القوم هم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فإنهم أحبوا الله عز وجل وذلوا للمؤمنين وكانوا أعداء على الكافرين وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفتحوا البلاد وعبدوا العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا ثناء عليهم، ولم يكن أحد سواهم مستحقا لهذه الأوصاف التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عنهم. وخالفت الشيعة وزعمت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفرة منافقين، فلا ريب أن من دعوه يخالفه القدر الواقع، فإن الذين عز بهم الإسلام وفتح البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولئك الصحابة الذين يزعم هؤلاء أنهم كفرة منافقون. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن للصحابة منة على البلاد الإسلامية، فإن دين الإسلام انتشر بسبب جهادهم وبلغ الآفاق بسبب رباطهم رضي الله عنهم ورحمهم، وكان جزاؤهم عند المؤمنين التربي عنهم والترحم عليهم، إلا من شحنت نفسه وضاق صدره بجهادهم من أبناء فارس الذين استوت المجوسية في صدورهم واستقرت في نفوسهم فأخرجوها لمن انتحله من انتحل منهم الدعوة لآل البيت تحت دعوة التشيع لهم ومحبتهم، فعادوا على الصحابة رضي الله عنهم بالذل واللعن. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى وكل إناء بالذي فيه ينضح، فإن النفوس الصالحة السوية عرفت قدر الصحابة فتربت عنهم، وإن النفوس الفاسدة الباطلة الخلية من الإيمان جهلت قدرهم فتعدت عليهم بالذل والسفه. ومنها أن الله تعالى قد وصف شخص بقوم من أتقاه قوله تعالى وسيجنبه منهما الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد من جنبه نعمته يجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ونفسه يرضى. فنحن معاشر عن السنة والجماعة نقول إن الله يؤتي الصديق رضي الله تعالى عنه لأن الآية نجات فيها أن الشرع بلا رضي الله تعالى عنه وكانوا يريدون ما تقعوا فقالت اليهود إن هذا بشر ما فعل ذلك من الله تعالى بل لما كان نهلا لما حقهم من جماعة من المسير السن على أذنة رضي الله عنه خير مجهدية فاشتراهم ما اعتقوا مكفاة لما كان لهم عليهم من مسير السن في جاهلية فلذلك لا يترد على ما زعمت اليهود ونسبت هذه الآية والصديق رضي الله تعالى عن الغيب لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نقل كل مال عصرا فالنبي صلى الله عليه وسلم والذي رباه وذلك الأنعاب وقال إن كان فقير الحال وكان له عيال كثير وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عامين حمزة والعباس على مساعدة أبي طالب في الجاهلية فجابوا إلى أبي طالب وطلبوا من بعض أولاده فقال اتركوا لي واتوا إلى وخذوا باقينا وخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عدي رضي الله تعالى عنه وأخذ حمزة رضي الله عنه طالبا والعباس جابر رضي الله عنه تحملوا خلفتهم عن أبي بكر ولا يصرف علي رضي الله تعالى عنه أن يكون إصلاقا لهذه الآية لأن قوله تعالى يؤتي ما لم يتزكى ومن أحد يدعون من حيث يتجزى مانع الحملات على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأنه لم يكن له مال وكانه زعيمة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتصور ان يكون لاحد عن الدين بغير مثل مصداقا للايه. واما ابو بكر رضي الله تعالى عنه فكان له مال قد انفقه رسول الله تعالى وكانت اليوم يزوجه بسقيا من نفسه فيمكن ان يسعفه احد بشيء. وثبت ثبوت القطعي انه قد وجد رجل اتقى من غيره من اصلها للايه ليس هو علي رضي الله تعالى عنه انه مذكور فان جلبت الشيعه عن نوره رضي الله تعالى عنه لان لا يتنازل فيه. وقد اعترف بان غلبت رضي الله تعالى عن وفد من علي رضي الله تعالى عنه لان الاخطاء افضل وفد كلام الله تعالى وكل امر قال انه رسول الله مكرم وهو علي فقد ثبت وجود رجل وفد من علي وهو خلاف اعتقاده. وان قال انه علي رضي الله تعالى عنه وقد خالف كلام الله تعالى وكان في رضي الله تعالى ومن يجب ان لا ياتي من عمر من حبنا على ابي الذي قال رضي الله تعالى عنه وان كان ذلك من جبل تعالى في الكتاب ولكن حماقه المغولين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النسبة الشريعة الثالثة والعشرين لما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة وذلك أن الله عز وجل ذكر في كتابه رجلا وصفه بالأتقى في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى. وهذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع أهل المعرفة بالتفسير كما نقل إجماعهم الواحدي وغيره. وذكر في سبب نزول الآية قصة لا تصح هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إلا أنه جعلها بين أبي بكر وبين اليهود ولم يكن اليهود حينئذ بمكة. الآية من سورة مكية هي سورة الليل وإنما جاء في بعض الروايات أن الذي قال ذلك هم من مشركي قريش وهو الوارد في الرواية مع عدم صحتها وإن كان الإجماع منعقدا على أن المراد بها هو أبو بكر الصديق فيما اعتقه ممن اعتقه ممن دخل في الإسلام من الرقيق ومنهم ريال رضي الله عنه. وقد ذهبت الشيعة إلى أن المراد بها هو علي رضي الله عنه وذلك أجل محال لأمرين اثنين ذكر المصنف أحدهما ولم يذكر الآخر. فأما الذي ذكره فهو أن علي رضي الله عنه لم يكن ذا مال وكان صغيرا معوزا محتاجا. وثانيهما أن علي رضي الله عنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم عليه منة ونعمة فكيف يصلح فيه قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فعلم أن المقصود بهذه الآية بهؤلاء الآيات ليس هو علي وإنما هو أبو بكر رضي الله عنه. وفي ذلك بيان فضله لأنه يوصف بأنه الأتقى فهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله لكم. ومنها أن الله تعالى قد أثبت الكفرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بدخول أفواج دين الله وبرهم جزء على ذلك وهو لا يحدث الميعاد. وذلك لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وقوله ويوم حين إذ أنزلت كفرة الروح أن تؤمن عن الكرسي وضعت عليكم الأرض بما رحبت إنما وليتم من المبذلين إنما أنزل الله سكينته على رسوله عليه وعلى أنزل في الجنة كرمها. ذهبت الشيعة إلى عدم كثرة الصحابة رضي الله تعالى عن النبي لا يؤمن إلا بشهرة ستة وذكر أن الله تعالى كيف رضي الله عنه وأنه أنزل عليه السكينة لا داعي فيما يقول بملائكة وقد له بين الله تعالى والشيعة. رحمه الله تعالى النقطة السريعة الرابعة والعشرين مما وقع فيه خلاف بين الله والشيعة وذلك أن الله تعالى أثبت كثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووعده أنه يدخل من الخلق في دين الله أفواج والأفواج هم الجماعات الكثيرة وأمره بالحمد على ذلك أي بحمد الله على ذلك. وقد تصحبت في هذا الموضع إلى قوله وأمره بالجهد على ذلك وإنما هي أمره بالحمد على ذلك وهو لا يخلف سبحانه وتعالى ما وعد به نبيه